أحسن إليك. هنا قضية كثر السؤال عنها، وهي أن بعض الإخوان يقول إنه يحاول أن يحفظ كتاب الله تعالى ولكنه ينسى، فما هو العلاج لهذا أفادكم؟ يجتهد ويبشر بالخير، يجتهد ولو نسي لا ييأس، لا يعجل، يتحفظ على قليل قليل قليل قليل ويبشر بالخير، ولو نسي لا يضره النسيان، ليس باختياره. الله جل وعلا قال: ولقد عهدنا إلى آدم قبل نسي. والحديث يروى عنه أنه قال: وفي أمتي عن الخطأ والنسيان، والله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله: قد فعلت، كما رواه مسلم في الصحيح. لكن يجتهد ويسأل ربه التوفيق ويبشر بالخير إن شاء الله. وهذا سائل يقول: هل السنة عدم الحديث بعد صلاة العشاء؟ وهل هذا هو الأصل؟ وما قولك؟ لا، الأصل عدم السماح إلا من حاجة، إلا مصلحة. كان النبي يسفر بعد العشاء في مصلحة المسلمين مع الصديق ومع عمر ومع أهله بعض الأحيان، استمر القليل في مصالح المسلمين، في درس العلم، في درس القرآن، لا بأس. لكن سمر لا يمنعه من صلاة الفجر، سمر قليل لا يحول بينه وبين صلاة الفجر ولا يحمله على النوم عن صلاة الفجر، سمر خفيف قليل في المصلحة العامة. صلى عليك. هذا أحد الإخوان من إخواننا من المستشفى شفاهم الله، يقول: أنا مصاب بالشلل الرباعي ولا أستطيع التيمم، وإذا مسني أحد فإني أصاب بتشنج، فما توجيهكم حفظكم الله؟ إذا عجز يم غيره بالطريقة التي لا يحصل التشنج، بيده أو بخرقة يحطها في التراب ويمه بها، يمسح وجهه ويديه بالطريقة التي تمكن من غيره إذا لم يستطع هو، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، بالطريقة التي لا تضره. أحسن لك. هذا سائل يقول: سمع حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه أن أقواما يجرون إلى الجنة بالسلاسل، يسأل عن صحته، وإذا صح من المراد بهذا الحديث؟ الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، معناها أنهم يؤسرون في الجهاد ثم يهديهم الله ويسلمون ويدخلون الجنة. هم جاءوا مسلسلين مقيدين مسلوبين من الكفار لم يقتلوا، ثم يهديهم الله ويدخلون في الإسلام ويدخلون في الجنة، وهم قيدوا إلى الجنة بالسلاسل، وصار إسلامهم بعد هذا بعدما قيدوا بالسلاسل. أحسن إليك. سائل يسأل ويقول: قبل توبته كان يتعامل بالمخدرات نعوذ بالله، وجاءه شخص وأعطاه مبلغا من المال ليأتي له ببعض المخدرات، فأخذ المال وجحد ذاك الشخص، يقول: ماذا أفعل الآن بعد توبتي؟ عليك بعد التوبة أن ترد المال إلى صاحبه، فإن لم تعرفه ولا وجهت مكانه صدق به عنه، هذا الواجب عليك أن ترد المال إلى صاحبه. فإذا نسيته أو جهلت مكانه ولم تعرف مكانه ولم تستطع رده إليه، فصدق بها لبعض الفقراء بالنية عنه وتبرأ ذمته إذا كنت صادقا. أحسن الله إليك. هذا أحد الآباء يسأل قول: كان ابني من خيرة الشباب ويبلغ من العمر 19 سنة، وتعرف على شباب في سنه من أصحاب السوء، وشيئا فشيئا علمت أخيرا أنه أصبح يذهب معهم في كل مكان، وحاولت بكل الطرق والوسائل ومنها العقاب، إلا أنه تمادى في ذلك وأصبح يطيع هؤلاء الأصحاب ولا يأبه لكلامي، أرجو من سماحتكم توجيهي في هذا، ماذا أفعل؟ ننصحك بالدعاء له من ظهر الغيب في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل، تدعو له بالهداية، وأن الله يجنب صحبة الأشرار، وأبشر بالخير. وننصحك أيضا بأن توصي بعض أقاربه الجيدين أو أحبابه الطيبين حتى ينصحوه معك، حتى يساعدوك في نصيحته، قد يقبل منهم وإن لم يقبل منك. توصي جيرانك الطيبين أو أقاربه الطيبين أن يمسكوه وينصحوه ويوجهوه مع الدعاء، تدعو ربك له في سجودك وفي آخر الليل وفي جميع الأحوال، أن الله يمن عليه بالهداية ويجنبه صحبة الأشرار. ولا تيأس، الله يقول: ولا تيأس من روح الله. ومع هذا تلتمس من ينصحه معك من أقاربه الطيبين ومن جيرانك الطيبين، وأبشر بالخير إن شاء الله. أحسن الله عليك. وهذا سائل يقول: كنت جالسا مع زميلي وكنا نتعاطى المخدرات عن طريق الإبر، وعند إعطائه جرعة بالإبرة مات، فهل علي إثم في هذا؟ هذا من باب قتل الخطأ، لكن ما قصدت قتله، فعليك كفارة كفارة الخطأ إذا كان مات بأسبابك. قتل الخطأ وديها للعاقلة إذا كنت أنت السبب. يقول حفظكم الله: إنه مبتلى بحب الصور والمردان، فما هو العلاج لهذا حفظكم الله؟

من الأغنياء والفقراء من جميع الطبقات. الواجب على الجميع العناية بالقرآن واتباع ما فيه والاستمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على ذلك، لأن العباد لهذا خلقوا وبه أمروا، لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا للأكل والشرب والنكاح وغسل الأشجار والبيع والشراء وغير ذلك، خلقوا ليعبدوا الله ويتقوه ويعظموا أمره ونهيه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذ تتقوه، خلقوا ليتقوه ويعبدوه ويعظموا أمره ونهيه. وبعث الله الرسل لهذا الأمر من أولهم إلى آخرهم. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالواجب طاعة الرسل واتباعهم والاستقامة على دينهم، ولا سيما خاتمهم وأفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه حظ هذه الأمة. فالواجب على هذه الأمة اتباعه والانقياد لشرعه والاستقامة على دينه، لأنه بعث إلى الناس عامة، ولأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والواجب تحكيم شريعة الله في عباد الله، الواجب على جميع الثقلين التحكيم لشرع الله والتحاكم إليه، كما قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالواجب على جميع ولاة الأمور في جميع الدول الإسلامية في جميع الدنيا، الواجب عليهم تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها. هذا هو الواجب على جميع الدول الإسلامية، وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يستقيم على شرع الله وأن يتعبد بشرع الله وأن يحذر محارم الله وأن يقف عند حدود الله. والواجب على أهل العلم الدعوة إلى الله، على أهل العلم أن يدعوا إلى الله ويعلموا الناس دينهم وأن يرشدوهم. الناس في أشد الحاجة إلى الدعوة، فالواجب الدعوة إلى الله وإرشاد الناس وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم ما حرم الله عليهم، كما قال تعالى: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالعلم وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال تعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا هو الواجب على الجميع. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالدعوة وحثهم عليها ورغبهم فيها، فالواجب على جميع المسلمين ولا سيما أهل العلم أن يدعوا إلى الله ويرغبوا الناس فيما خلقوا له ويحذروهم من خلاف ذلك. وكل مؤمن على حسب طاعته، كل من يدعو إلى الله حسب طاعته حسب علمه في جيرانه وفي أهل بيته وفي جلسائه حسب علمه. فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى كل عاصي يتوب إلى الله، على كل من أتى معصية أو غفل عن أمر الله أو قصر في الدعوة إلى الله يتوب إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالواجب على كل عاصي وعلى كل من قصر في الدعوة إلى الله وعلى كل من ارتكب شيئا من محارم الله أو قصر فيما أوجب الله يتوب، أن يبادر بالتوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة معناها ترك المعاصي، تركها والحذر منها والندم على ما مضى منها، خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا لله والعزم الصادق أن لا يعود فيها. هذه التوبة ندم على الماضي وإغلاء من المعصية وترك لها وحذر منها وعزم صادق لا يعود فيها، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وإذا كانت المعصية على المخلوق فالواجب أن يؤدى إلى حقه، إذا كان مظلوم الواجب من تمام التوبة أن يعطي المظلوم حقه أو يتحلل له من ذلك حتى تتم التوبة من حق المخلوقين. فعلينا أيها الإخوة أن نتواصى بحق الله وأن نتعاون على أمر الله كما قال ربنا عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعلينا أن نتخلق بأخلاق المؤمنين التي بيّنها في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج. أخلاق المؤمنين أوضحها الله جل وعلا، قال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يرعون الأمانة والعهود فلا يخون الأمانة ولا ينقضون العهود والذين هم بشهاداتهم قائمون لا يكتمونها ولا يشهدون بالزور بل يقومون عند الشهادة لا زيادة فيؤدون الشهادة ولا يكتمونها والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فعلينا أيها الإخوة أن نحافظ على هذه الصفات وأن نعمل بهذه الصفات وأن نتواصى بصفات المؤمنين وأن نتخلق بأخلاقهم وأن ندعو إليها مع أهلنا مع جلسائنا مع زملائنا مع جيراننا. هكذا المؤمن يدعو إلى الله وينشر الحق ويدعو إليه ويصبر على الأذى هكذا المؤمن حتى يلقى ربه حتى يموت وهو في جهاد. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله مسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والصدق في معاملته والنصح له ولعباده وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا السائل يقول: نحن في هذا الزمان نعيش في غفلة عن الدار الآخرة ونجد في قلوبنا قسوة، فما هو العلاج لهذا وفقكم الله؟ العلاج للقسوة الإكثار من ذكر الله وذكر الموت وذكر الآخرة والجنة والنار. ينبغي المؤمن أن يعالج ما يصيبه القسوة بالإكثار من ذكر الله وذكر الجنة والنار وتدبر القرآن الكريم ومجالسة الصالحين حتى تزول القسوة. هذا علاجها، علاجها الإكثار من ذكر الله مع تدبر القرآن والإكثار من تلاوته مع مجالسة الأخيار والبعد عن الأشرار. هذا هو العلاج الناجع للقسوة والغفلة. أحسن الله إليكم. هنا عدة أسئلة جاءتنا ومن فضل الله تعالى أنها تأتي في كل أسبوع، يسأل فيها الإخوان عن كيفية البدء في طلب العلم وما هو المنهج السليم في ذلك، فنرجو التوجيه أثابكم الله. المذهب السليم في ذلك أن يبدأ بالقرآن الكريم ويحفظ ما تيسر منه ويكثر من تلاوته مع العناية بكتب العقيدة حتى يكون على بصيرة في دينه، ثم العناية بالحديث مثل بلوغ المرام ومدة الحديث أربعين نووية وتتمة لابن رجب على الجميع خمسون حديثا. هذه البداية الحسنة، يعتني بالقرآن، أهم شيء القرآن، ويبدأ به ويحفظ ما تيسر منه، لأنه كتاب الله، أصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب، أنزله الله هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فنصيحتي لكل طالب أن يبدأ به ويعتني به بكتاب تلاوة وحفظ ما تيسر منه ولو المفصل. ثم كتب العقيدة من كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب، العقيدة الوصية لشيخ الإسلام بن تيمية، ثلاثة أصول القواعد الأربع، كشف الشبهات. هذه الكتب الصغيرة في العقيدة مهمة نافعة، لأنها كلها مأخوذة من القرآن، مستقاة من القرآن، وفيها بيان العقيدة الصحيحة، عقيدة السنة والجماعة. ثم العناية بقية كتب الحديث، مثل يكون يحفظ بلوغ المرام أو عمدة الحديث، حتى يكون عنده أصول من السنة مع القرآن. نسأل الله جميع التوفيق. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تنفع الأعمال الصالحة من بر الوالدين وصدقة وحج وعمرة وصلة رحم وحسن خلق إذا كان العبد مضيعا للصلاة، أي متكاسلا عنها؟ الأعمال باطلة إذا صار الإنسان عنده كفر، بطلت الأعمال. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأعمال ما تنفع إلا مع التوحيد والإيمان، فإذا كان عنده ما يكفره بطلت أعماله، فإذا ضيع الصلاة ولم يؤديها بطلت أعماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول جل وعلا: وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والذي يقول جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وفي سورة المؤمنون: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يفردون هم فيها خالدون. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها والحذر من التساهل عنها والتشبه بها للنفاق. أهل النفاق يتساهلون فيها ويتكاسلون. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هنا قضية كثر السؤال عنها حفظكم الله، وهي أن بعض الإخوان الذين من الله تعالى عليهم بالتوبة والاستقامة تواجههم في بيوتهم فتن كفتن الدش وغيره، فيرجون التوجيه في كيفية المواجهة لهذه الأشياء. على المؤمن وعلى طالب العلم يحرص على إزالة الشر من بيته من الدشوش وغير الدشوش، عليه المجاهدة والصبر مع والديه ومع إخوته ومع جميع أهل بيته بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والمداومة والنصيحة حتى تزول المحظورات من دش وغيره. لا بد من الجهاد والصبر، وينصح لهم ويعلمهم ويخبرهم أن هذا لا يجوز وأنه من أسباب الشر والعواقب الوخيمة، لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، فإذا لم يستطع فارقهم وانتقل إلى محل آخر. أحسن الله إليك. معنا مجموعة من الإخوان من مستشفى النقاهة، الإخوان المعوقين نسأل الله تعالى لهم الشفاء والعافية، يسأل المشرف عليهم هنا السؤال، يقول: هناك مريض لا يستطيع أن يغتسل بمفرده ولكنه عند الصلاة يتيمم، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ يصب عليه، يستر عوراته ويخليه يصب عليه، ولا يجوز التيمم، يلبس الإزار أو السراويل ويغتسل، يصب عليه أحد إخوانه أو يسير تحت البزبوز تحت الكباس ولا عند أحد، يبعد ثيابه وإزاره وكل شيء تحت الكباس يصب عليه ويغتسل، وليس هذا بعذر ما دام عنده كباس يستطيع يصير كباس منقلل كباس يصب عليه أو عنده من يصب عليه ثم يغسل عورته، كل هذا ممكن. ولا يجوز التيمم إلا عند العجز، إذا ما عنده أحد يغسله ولا عنده أحد يوضيه عند ذلك التيمم، فاتقوا الله ما استطعت. أحسن الله إليك. هنا قضية حفظكم الله يكثر السؤال عنها في كل أسبوع، وهي أن بعض الناس لا يستطيع القيام لصلاة الفجر بحجة النوم، فما توجيهكم في هذا الأمر؟ ليس بعذر. الواجب أن يتقي الله وأن يبكر بالنوم ولا يسهر، وأن يجعل الساعة عند رأسه، يركزها عند الفجر قبل الفجر حتى يقوم، أو يعلم أهله من زوجة أو أب أو أم يوقظونه، عليه يفعل الأسباب. أما أنه يسهر ثم ينام عند الفجر هذا متعمد لترك الفجر نعوذ بالله. فالواجب أن لا يسهر، وأن يعمل الأسباب من ساعات وغيرها حتى يستيقظ، يفعل الأسباب. هذا عمل المنافقين، المنافقين هكذا ولا بالله، إن المنافقين يخادعون الله خادع، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ويقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة في العشاء وصلاة في الفجر. فالواجب الحذر من أخلاقهم الذميمة، والواجب أن يتعاطى الأسباب فلا يسهر ولا يغفل الساعة، يمكن الساعة ويوصي أهله يوقظونه، يتعاون معهم البر والتقوى إذا كان صادقا. أحصل إليك، هذا سائل يقول: هل يجوز العمل في إحدى البنوك علما بأن وظيفة هذا الشخص ليست متعلقة بالأسهم ولا بالأمور الربوية؟ لا يجوز العمل في البنوك لأنها تعاون أثم والعدوان، لا كاتب ولا موظف ولا حارس ولا غير ذلك، يحذر التعاون معهم، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب الحذر وعدم التوظف عندهم في أي شيء. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة بالصور؟ يعني مراد أنهم يلبسون بعض الشباب فانيلات أحسن الله إليك وعليها صور. لا تجوز صلاة الصور ملابس فيها صور أو صليب، صلاة صحيحة على الصحيح، لو صلى صلاة صحيحة، لكنها أهم لا يصلي فيها ولا يلبسها ولو في غير الصلاة. يعني كان فيها صورة تزال الصورة، يقطع الرأس أو صليب ينقض. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي لا يدع شيء في التصوير إلا نقضه، ولا يرى شيء في التصوير إلا قضبه، كان يعني لما رأى سترا في التصوير قضبه وهتكه حتى جعلته وسادة رضي الله عنها. فالذي في التصوير يكون وسادة أو بساط يوطى ما يخالف، أما يلبس لا أو يعلق لا. أحصل إليك. وهذا السائل يقول: ما حكم الحلف بالأمانة وكذلك بقول حرام بالله؟ لا يجوز الحلف بالأمانة ولا بالحرام، هذا منكر، لا يجوز. لا أقول علي الحرام ما أفعل هذا، أو الحرام علي ما فعلت هذا، أو هذا حرام علي، ما يجوز هذا. الله جل أنكر نبي قال صلى الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك؟ ولما ذكر الظهار قال أنه لا يقول منكر من قوي وزورا. فلا يجوز التحريم ولا الحلف بغير الله بالأمانة ولا بالنبي ولا بأبيك ولا بحاج فلان ولا بالأنبياء، الحلف بالله جل فقط، بالله أو بصفاته فقط. ولا يجوز التحريم، لا تحريم الطعام ولا الزوجة ولا الكلام ولا المكان ولا الدابة ولا غير ذلك، كل هذا منكر يجب الحذر منه. حفظكم الله. سائل يقول: أن والده توفي وهو لا يصلي، فهل يجوز له أن يدعو له؟ وهل إذا دعا له فيكون آثما بهذا؟ الصحيح أنه لا يدعى للكافر، استغفر الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعده وعده إياه، فلما تبينه إلا تبرأ منه. ولما مات أبو طالب نهى الرسول على كفره، نهى الرسول عن الاستغفار له، وصرحت إلى حاجة أن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. وهكذا من مات هو يسب الدين أو يستهزئ بالدين لا يصلى عليه ولا يستغفر له نسأل الله العافية، ولا يسبه. أحسن الله إليك. أمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أبي لا يصلي وأخواني كذلك، فماذا أفعل معهم وماذا أقول لهم وكيف أقوم بنصيحتهم؟ تنصحهم وتدعو لهم بسجودك وبصلاتك إن الله يهديهم، وتنصحهم، تشوف جيرانك الطيبين يذهبون إليه ينصحونهم، وأقارب الطيبين يعاونونك، لأنك وحدك قد لا يطيعون لك، قد يحقرونك ولا يسمعون منك، لكن التمس من جيرانك ومن أقارب الطيبين الكبار من يذهبوا إليهم وينصحهم حتى يتعاون معك في ذلك، لعل الله يهديهم بأسبابكم. لا تذهر منك ومن جيرانك ومن إخوانك الطيبين ومن أقارب الطيبين حتى يساعدوك في دعوتهم إلى الله ونصيحتهم. أحسن إليك. وهذا سائل يقول: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهل هذه الخيرية لا زالت باقية في هذه الأمة؟ نرجو التوجيه. في من اتصل بهذا؟ لا تزال طائفة من الحق منصورة، لا زال بقية، لكن ما هم كلها، يعني فيها من يقوم بهذا وفيهم من عصى، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، لكن لا تزال الطائفة إلى يوم إلى أن تطلع عشر مغربها، والطائفة موجودة إلى أن تأتي الريح الطيبة تقبل أرواح المؤمنين، فهي لا تزال طائفة حتى تأتي الريح الطيبة في آخر الزمان، تكون متصلة بهذا الوصف من الإيمان بالله ومن الأمر بالمعروف ومن المنكر ولو كانت قليلة، قد تجتمع وقد تكون في بلدان كثيرة، وقد تكون في ناحية من النواحي، قد تكون في نواحي متعددة كما هو اليوم الواقع في نجد وفي الحجاز وفي المغرب وفي أمريكا وفي مكان، كل مكان فيه طوائف والحمد لله موجودة تؤمن بالله واليوم الآخر. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.